بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فإنه كما تعلمون أيها الأخوة، الله سبحانه وتعالى يكرمنا بين زمن وزمن آخر بأزمنة متفاضلة، وربما يكرمنا باستماع هذا الزمان الفاضل في مكان فاضل. وهذه مناسبة عظيمة قد أطلت علينا وقد انتهى ثلثها الأول، ألا وهو هذا الشهر العظيم شهر رمضان، الذي فيه يتنافس المتنافسون وفيه استباق الخيرات. وكما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لما تحدث في الفوائد على أن الإنسان يجب أن تكون له همة عالية، ويجب عليه أن يغتنم الفرص وأن يغتنم الخير. ومما يحضرني في هذا المكان قول أحد التابعين وهو خالد بن معدان رحمه الله تعالى، كما روى أبو نعيم في الحلية، يقول رحمه الله: إذا فتح لأحدكم باب خير فليسارع إليه، إذا فتح لأحدكم باب خير فليسارع إليه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه. وهكذا نحن، فتح الله لنا هذا الشهر العظيم وفيه السبل الكثيرة للتفاضل ولأعمال الخير والأعمال الصالحة، فليسارع الإنسان إلى العمل في هذا الشهر، ويعتقد اعتقاد الإنسان الذي يظن أنه لن يتم الله سبحانه وتعالى عليه رمضان، بل أكثر من ذلك، أعتقد اعتقاد الإنسان الذي يظن أنه لن يتم الله سبحانه وتعالى له هذا اليوم، لأنه ما يدري هل يمسك روحه إذا نام، أو أنه يرسلها مرة أخرى ويتركها في الدنيا إلى أجل مسمى. فلذلك لا بد في مثل هذا المجلس أن نتحدث عن موضوع مناسب هذا الشهر الكريم. والناظر في حياة الإنسان المسلم في هذه الدنيا يجد أنه أشبه شيء بالمسافر المنطلق إلى ربه عز وجل، وهذا المسافر أيام عمره هي مراحل سفره، وهذا السفر لا بد أن تعتبره وأن تعتريه الكثير من المشقات والكثير من المصاعب والكثير من الآفات والعوائق التي تعوق الإنسان دون وصوله إلى الله عز وجل. وإن أردنا بعد تأمل في هذه العوائق فإننا نستطيع أن نقسمها إلى نوعين من العوائق التي تعترض الإنسان المسلم عند سيره إلى الله عز وجل. النوع الأول منها عوائق ومصدات خارجية، وأما النوع الثاني فهي عوائق داخلية. فأما العوائق الخارجية فهي التي تحصل نتيجة عيش الإنسان في هذا المجتمع الذي فيه الكثير من المفاسد وفيه الكثير من البعد عن الله سبحانه وتعالى. فإذا خالط الإنسان هذا المجتمع يجد الكثير من المصاعب التي تحول دون انطلاقه الانطلاق القوي أثناء سيره في طريقه إلى الله عز وجل، من المشاكل التي تحصل مع أهله مع مجتمعه بسبب الكثير من المفاسد وغير ذلك من الأمور. هذا النوع الأول من العوائق. والنوع الثاني وهو النوع الخطير هو العوائق الداخلية التي تحصل من نفس الإنسان المسلم منها، في نفس كل مسلم منها عوائق. وهذه العوائق كذلك نستطيع أن نقسمها إلى نوعين خطيرين، كل نوع منها أخطر من النوع الآخر. النوع الأول نستطيع أن نشبهه بمرض السرطان الذي يصيب الإنسان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم منه ومن غيره من البلاءات. يعني يأتي ويصيب الإنسان في داخله، ولا نجد هذا صاحب هذا المرض إلا بعد فترة طويلة وقد سقط صريعا، مات أو شارف على الموت والهلاك. لكن لما تتأمله تجد أنه يعني جسده سليم ولا يوجد فيه شيء يدل على أنه مريض، بينما المرض ينقر جسده من الداخل، المرض ينقر جسده من الداخل حتى يأتي اللحظة التي يؤذن الله سبحانه وتعالى فيها بهلاك هذا الإنسان وموته، فيسقط صريعا. وكثير من الناس الذين يصيبهم الله بهذا المرض لا يكتشفون هذا المرض إلا بعد مرور الزمن الطويل، بعد أن يتمكن التمكن القوي من هذا الجسد. فمن الأمراض هذا من الأمراض التي تصيب الإنسان وهي أشبه بهذا السرطان أمراض الكبر والعجب والغرور والرياء غيرها وغيرها من الأمراض الداخلية التي تتمكن من قلب الإنسان ويزداد تمكنها منه يوما بعد يوم حتى يسقط صريعا بها إن لم يتداركه الله سبحانه وتعالى برحمة منه وإخوة خير ينصحونه ويبينون له هذا الهلاك الذي هو يوشك أن يقع فيه. والنوع الثاني هو مرض كذلك يكون داخليا ويفتك بجسد الإنسان بالتدريج وتمر الأيام والأيام على قلب هذا الإنسان وهذا المرض يتمكن منه يوما بعد يوم وكل يوم يمر نجد تمكن هذا المرض فيه أشد من الأيام السابقة بكثير جدا يعني كل يوم يمر يعني تأخر صحة هذا الإنسان المسلم بدرجات كبيرة عن اليوم الذي قبله وهو أشبه بمرض نقص المناعة المكتسب لأنه ليس جراثيم أو أشياء تصيب الإنسان تدفق به وإنما هو يفقد مناعته وهذا المرض هو أساس كل الأمراض التي تصيب الإنسان المسلم وأساسها هو التفريط في الأعمال الصالحة. التفريط في الأعمال الصالحة مرض يصيب الإنسان المسلم بالتدريج ويتناقص تدريجيا وليست هناك آفة تمكنت من جسده وإنما هو يقصر تدريجيا وكلما ازداد التقصير تأتيه الآفات وتضعف مناعته ضد الآفات الخارجية وضد العوائق الخارجية التي يمر بها في أثناء سيره إلى الله عز وجل. فنحن اليوم إن شاء الله نتكلم عن هذا المرض الخطير ألا وهو التفريط في الأعمال الصالحة ما هو أسباب هذا المرض وما هي مظاهره وما هي آثاره وكيف يعالجه الإنسان فإن فرصة العلاج هي في مثل هذا الوقت العظيم. كما قلت هذا المرض نحن سنتعرض له إن شاء الله من 4 جوانب أسبابه وآثاره ومظاهره وعلاجه بحسب ما يسر الله سبحانه وتعالى لنا من الوقت. أولا ما يتعلق بهذا التقصير وما هو المعنى الذي نقصده تقصير الإنسان المسلم في أعماله الصالحة ينقسم هذا المرض الحقيقة إلى 3 أنواع. النوع الأول أن يكون الإنسان منا مقصرا في الأعمال الصالحة أو أن يكون قد أكرمه الله سبحانه وتعالى بالإقبال على الأعمال الصالحة ثم يحصل منه التراخي التدريجي والمستمر ويشعر بهذا التراخي ويشعر بهذا التأخر. هذا النوع الأول وهو أخفها وهو كما تشاهدون مرض عظيم جدا لكنه هو أخفها أن يصاب الإنسان بهذا المرض وهو شاعر به يشعر به فلذلك يحاول أن يعالجه وتجده نادما ويتذكر دائما كيف أنه في الأيام الماضية أو في السنين الماضية كان يكثر من العبادات ويكثر من الطاعات وكان يبكر إلى الصلاة بينما في هذه الأزمان يعني صار يتأخر في الذهاب إلى المسجد وصار كذا وكذا فهو يشعر دائما بالندم لكن يحتاج أن يتأمل كثيرا في نفسه حتى يعرف ما هو ما من أين أتاه هذا المرض وكيف دخل إلى قلبه حتى يستطيع أن يخرجه ويستفرغ المادة الفاسدة. هذا هو النوع القسم الأول من أقسام هذا المرض. قسم آخر هو ألا يعترف الإنسان بهذا يعني يكون مصابا بهذا المرض من حيث لا يشعر وطبعا لعدم شعوره أسباب منها تزيين الوسط الذي هو يعيش فيه ها؟ ومنها تأخر هذا الوسط يعني أن يكون التأخر كليا لكل هذا الوسط الذي يعيش فيه ومنها المقارنة يقارن الإنسان نفسه دائما بأناس هم على شر فيقول دائما الحمد لله أنا أفضل منهم حتى يهلك وهو يقول الحمد لله أنا أفضل منهم. إذن هذا النوع الثاني وهو أخطر من الأول ألا يشعر الإنسان بهذا المرض وهو يصيبه ويدب في أنحاء جسده. والنوع الثالث هو ظن بلوغ الكمال أن يظن الإنسان نفسه كاملا أن يظن الإنسان نفسه غير محتاج إلى تربية أن يظن الإنسان نفسه غير محتاج إلى تزكية وهو في نفس الوقت يتراجع تجده مثلا ينشغل عن كثير عن التذكير إلى المسجد تجده ينشغل عن أداء السنة الرواتب ربما ينشغل عن صلاة الوتر ربما يقصر في الاستيقاظ لصلاة الفجر ويعتذر لنفسه دائما بأنني أنا مشغول ومشغول في أمور دينية مشغول في أمر معروف عن المنكر في السهر مع الناس ربما يعني ليعظهم ليسمعهم في السهر لكذا وكذا من الأعذار، غير الأعذار الكثيرة جدا التي يسهل على الشيطان أن يقنع الإنسان المصاب بهذا المرض لها. إذن هذا النوع هو أكثرها، وهو ظن بلوغ الكمال والإنسان في نفس الوقت يتراجع. هذا مرض عظيم إذا أصاب الإنسان قل ما ينجو منه إلا أن نمسكه وأن نهزه هزا عنيفا وأن نذكره بالله عز وجل، حتى لا نقيل ننتقل مباشرة للكلام على مظاهر هذا المرض. يعني لنعتبر هذا المرض مثل الأمراض المحسوسة التي نعالجها في المستشفيات، فلذلك نريد أن ننظر إليها، ما هي أعراض هذا المرض أولا، ما هي أعراض هذا المرض، ثم بعد ذلك ما هي الأسباب التي أدت إلى أن يصاب الإنسان بهذا المرض، وإن بقي وقت أو إن كان يعني هناك وقت نتكلم عن آثار هذا المرض ثم العلاج، وهو أهم أمر من هذه الأمور. أمر سريعا على مظاهر أو على شيء من مظاهر هذا المرض، يعني أعراض هذا المرض. فمنها إهمال الإنسان لنفسه من دون تزكية ولا يهتم بهذا الأمر، يعني يكون مشغل، تمر عليه الأيام والليالي ويا حسرة الأيام تمضي تبهللة، ولا يشعر الإنسان بأنه يحتاج إلى تزكية وأنه يحتاج إلى أن يجلس بين يوم وآخر يقرأ من كتاب الله عز وجل، وأن يكون له الورد اليومي، وأن يكون له الورد اليومي كذلك من صلاة الليل، وأقل الأحوال أن يصلي الوتر، وأن يكون محافظا على السنن الرواتب ويجعلها يعني دأبا له، ويجعلها في نفسه مثل تماما مثل الواجبات. يعني الناس نحن تجب علينا الواجبات الفروض الخمس، لكن نضيف إليها واجبا آخر وهو هذه السنن الرواتب وصلاة الليل. فإذا من مظاهر هذا المرض إهمال الإنسان لنفسه بدون تزكية، ما ينتبه لهذا الأمر، تجده مستمر منشغلا مع مرور الأيام والليالي ولم يتوقف لحظة من اللحظات لينظر ما هو الزاد اليوم الذي يتزود به هذا الإنسان في أثناء سيره إلى الله عز وجل. من مظاهره كذلك عدم الوقوف بقوة أمام مغريات الحياة. نحن كما تعرفون نعيش في حياة كل شيء فيها يشدك إلى أسفل، وأنت تريد أن تسمو بروحك وأن ترفرف بأجنحتك وصولا إلى الملكوت الأعلى كما يعبرون. فالإنسان إذا بدأ هذا المرض يدب فيه تجده لا يستطيع أن يقف بقوة شديدة، ربما في أول الأمر يقف لكن ليس بالقوة المعتادة التي كان يواجه بها هذه الدنيا ومغرياتها، ثم بعد ذلك تقل وتضعف قبضته ويتراخى تدريجيا قليلا فقليلا حتى ينتقل إلى الدخول في أطراف من هذه المغريات، ولا أقول يدخل في المغريات ولم يدخل في أطرافها ويعتذر لنفسه، يدخل ويعتذر نفسه، والعذر دائما موجود في كل مكان. يعني الإنسان يمكنه أن يقع في أي معصية من المعاصي ويعتذر لنفسه، أسهل الأشياء هي أن يعتذر الإنسان لنفسه بأي عذر من الأعذار. من مظاهرها كذلك عدم رعاية الآداب والمستحبات التي سنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تجد الإنسان يبدأ يفرق فيها، الإنسان يبدأ ويفرق فيها. مرة من المرات كان أحد الأخوة يشتكي من مثل هذا المرض، وكان يشعر يعني فعلا يواجه صعوبة ومشقة ولا يستطيع ربما أن يحافظ على صلاة الوتر، لا يستطيع أن يذكر لصلاة الفجر فيصلي السنة الراتبة، ودائما يشتكي من نفسه أنه دائما يصلي السنة الراتبة للفجر بعد صلاة الفجر، ويقول ولا أتذكر أني قد صليتها قبل الصلاة مرة من المرات. فسألته سؤال، قلت ما مدى محافظتك على الأذكار المتعلقة بالمناسبات؟ إذا دخلت السيارة، إذا مشيت السيارة، إذا دخلت المسجد، خرجت من المسجد، عند لبسك الثوب الجديد، بعد الأكل، عند النوم. قال لا أذكر أني داومت عليها في يوم واحد. السبب ما يعني ينشغل عنها كثيرا، ويبدأ الإنسان كما يقولون له حصون، الإنسان المسلم له حصون، الشيطان لا يمكن أن يصل إلى قلبه إلا بعد أن يجتاز هذه الحصون. وأول هذه الحصون التي تواجه الشيطان أمام قلب الإنسان المسلم هي الآداب والمستحبات، فإذا تمكن منها وتجاوز هذا الحصن انتقل إلى مرحلة الرواتب، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مرتبة إلى حصن الفروض، فيجتاز كذلك هذا الحصن ويكسره وهكذا حتى يصل إلى القلب. فأول حصن يواجه الشيطان في قلب الإنسان هو حصن الآداب والمستحبات كما ذكر صاحب غذاء الألباب رحمه الله تعالى. إذن هذه نقطة مهمة، وبداية شعور بداية مظاهر المرض هي تفريط الإنسان في الآداب والمستحبات التي هي من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا لسنا ملزمين بها وليست واجبة علينا، لكن هي في الحقيقة معيار مهم للمستوى الإيماني لقلب كل إنسان منا. فمن أراد أن يرى أن ينظر أو أن يبحث عن ميزان وعن مستوى يقيس به إيمانه فلينظر إلى رعايته لهذه الآداب وهذه المستحبات الصغيرة والسهلة والميسرة من خلال ما مثلا لنأخذ مثلا واحدا فقط من خلال معايشته ومعاشرته مع إخوانه. هل اللهجة والأدب الذي تتحدث به في مجالس إخوانك هي مثل اللهجة والآداب التي تراعيها في مجالس عامة الناس؟ لابد أن يكون هناك فرق. كثير من الألفاظ يجب أن ينزه الإنسان نفسه، هي ليست محرمة، لكن من الأدب أن يراعي الإنسان مثل هذه الأمور مع إخوانه. ولا أطيل في هذا المظهر. مظهر آخر من المظاهر ترك العمل والطاعة إلا فيما يوافق هوى الإنسان، أن يترك الإنسان الأعمال الصالحة والطاعات إلا فيما يوافق هواه. وطبعا هذه نحن نتكلم كذلك عن المستحبات، لا يمكن أن يترك الفرائض، لكن نحن نتكلم عن المستحبات. فتجده مثلا مفرطا في هذه الآداب وفي هذه المستحبات إلا إذا وافقت هواه وكانت سهلة عليه عملها. أما إن كانت عليه على قلبه وعلى نفسه مشقة توجب مشقة شديدة فإنه لا يعملها. ومنها كذلك النقص الشديد في شعوره بالمحبة لله ونظرته لإخوانه. هذا من السياق المهم الدهنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه، وهو البعد عن الصالحين وشعورك بالأخوة نحو إخوانك في الله عز وجل. ما مدى شعورك نحو الأخوة الصالحين؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تآخى اثنان في الله تعالى فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، إلا بذنب يحدثه أحدهما. إذن بعد شعورك بالأخوة والمحبة في الله سبحانه وتعالى نحو إخوانك الصالحين والتناقص والتراجع في هذا الشعور بسبب الذنوب التي يعملها الإنسان في حياته. منها كذلك من مظاهر هذا المرض شعور الإنسان بالثقل والمشقة الشديدة عند قيامه بالطاعات. هذا الشعور الذي ما كان موجودا عنده من قبل يوم أن كان مقدما وسائرا بقوة وبعزم في طريقه إلى الله عز وجل، كان أولا يحب الطاعات ويقدم عليها، لكن فجأة تجده بدأ مثلا يتراجع، بدأ يشعر بالمشقة، بدأ يشعر بالثقل. هو يجاهد نفسه ويعمل، بس أقول هذا الشعور بالثقل يعني أن هناك تغيرا قد حصل في القلب، يعني أن هناك تغيرا قد حصل في القلب وأن هذه الطاعات قد ثقلت عليك بعد أن سهلها الله سبحانه وتعالى عليك. منها كذلك طبعا خطبة الشعور بالثقل هذه من خصال المنافقين وحدث القرآن والسنة عنها كثيرا، لكن لا مجال للحديث عن هذه الأمور لأنها ليست هي المقصودة، وأن المقصودة التعرض لبعض من هذه المظاهر. منها كذلك الرضا بوضعه وتلمس الأعذار، يعني يرضى لوضعه ويتلمس الأعذار له، دائما يتلمس الأعذار. فقل يتلمس الأعذار هذه ناحية مهمة جدا للإنسان، يعني الإنسان معقول، يعني الإنسان مثل مفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم خلق مفتنا ثوابا نسيا إذا ذكر ذكر. المسلم يقع في المعاصي، وما من مسلم إلا وله ذنب يرتاده بين الفينة والأخرى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم خلق مفتنا ثوابا نسيا إذا ذكر ذكر. يعني ليست الخطورة في أن تقع في الذنب، إنما الخطورة أن تعتذر لهذا الذنب وأن ترضى به. بينما الإنسان المسلم يقع في الذنب لكنه إذا ذكر ذكر وهو مفتن، يفتنه الله سبحانه وتعالى ويبتليه بالوقوع في المعاصي حتى يختبر إيمانه، لكنه يرجع ويعود إلى الله سبحانه وتعالى، كما في قول الله سبحانه وتعالى في الآيات التي في آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. بينما الإنسان المصاب بهذا المرض لا يعتذر، لا يمكن. أنا أتكلم عن وضعه بينه وبين نفسه، ليس أن يعتذر الإنسان، لكن في نفسه لا يمكن أن يعترف بالخطأ بأنه فعلا بدأ يقصر، بل يتلمس الأعذار. يعني مثلا أنا بدأت أقصر، بدأت أتأخر مثلا عن الصلاة لأني مشغول، لأني كذا إلى آخر هذه الأعذار التي لا تنقضي في يوم من الأيام. ومنها كذلك من هذه المظاهر انسياق الإنسان في عمل المكروهات الذي ربما يوصله إلى الوقوع في بعض الصغائر والمحرمات التي ما يمكن أن يقع فيها في يوم من الأيام. طيب نكتفي بهذا الذكر من المظاهر وننتقل إلى الحديث عن الأسباب، أسباب هذا المرض. من أسباب هذا المرض تدنس الإنسان بمعصية من المعاصي، وربما يسره الله سبحانه وتعالى عليه لكنه لا يحسن التعامل مع نفسه بعد الوقوع في المعصية. الإنسان المسلم ليس معصوما من الوقوع في معصية ولا في صغيرة من الصغائر، لكن القضية هي كيف تتعامل مع نفسك بعد هذه المعصية، كيف تعالج نفسك من هذه المعصية. هنا مربط الفرج، هنا العلاج المهم، هنا التعامل، هنا الفاصل الذي يفصل بين الإنسان الذي يستمر في طريقه وبين الذي يتوقف، وتعتبر هذه له عقبة من العقبات. إنسان مسلم يقع في معصية، طيب بعد المعصية ما الذي يقع؟ الندم الشديد، ويسارع مباشرة إلى عمل شيء من الطاعات حتى يمحو أثر هذه المعصية من سجلات سيئاته ومن قلبه كذلك. هنا المهم استفراغ المادة الفاسدة من القلب. كيف تستفرغ؟ بأن يدخل الإنسان في قلبه مادة صالحة من الحسنات، فإذا امتلأ القلب هذه المادة خرجت المادة الفاسدة والسيئة، لأن القلب لا يمكن أن يزداد يعني في المادة التي هي فيه في وعائه. إذا دخلت مادة لابد أن تخرج بدلا منها مادة أخرى. إذا الإنسان إذا وقع في معصية من المعاصي مباشرة يسارع إلى قاعة من القاعدة، إن الحسنات يذهبن السيئات. هكذا نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا الرجل الصحابي يشتكي إليه أنه وجد امرأة فهش إليها وقبلها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشتكي، فقال فنزلت هذه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات. بعد المعصية مباشرة الإنسان يسارع إلى قاعة من الطاعات حتى يقوي في قلبه جانب الندم، وحتى ينظف القلب أولا قبل أن ينظف سجل سيئاته من أثر هذه المعصية. لكن الإنسان إذا نسي هذا الأمر فإن الله سبحانه وتعالى يبتليه بأنواع من العقوبة عجيبة، ألا وهي أن ييسر له السبيل للوقوع في معصية أخرى بعد هذه المعصية. هذا أمر. والأمر الثاني أنه يجعله يتغافل عن المعصية الأولى وينساها، وهذه مصيبة من المصائب، أن يتذكر إنسان حسناته وينسى سيئاته. المفروض أن يكون حال إنسان مسلم العكس، أنه دائما ينسى الحسنات ويتذكر السيئات، لأن بداية الإنسان كما بين ابن القيم رحمه الله تقوم على ثلاثة أمور. الأمر الأول مشاهدة منة الله سبحانه وتعالى ونعمه عليه التي لا تنقطع ولا تنقضي. والأمر الثاني الذي تقوم عليه هداية الإنسان مطالعة جنايته وتقصيره. فإذا كان الإنسان يتذكر دائما أعماله الصالحة وينسى أعماله الفاسدة فهذه المصيبة، وهذا بلاء من الله سبحانه وتعالى له. والأساس الثالث الذي تقوم عليه الهداية حتى نقتنع الإنسان من القيم هو مشاهدته ومطالعته للزيادة والنقصان من الأيام. هو دائما في كل يوم يراقب نفسه، هل أنا ازددت في هذا اليوم أو تراجعت؟ إذن هذه الأسس الثلاثة التي تقوم عليه هداية الإنسان المؤمن وتقوم عليها يقظته، ثم بعد ذلك يعزم ويسير إلى الله سبحانه وتعالى. إذن من أعظم أنواع العقوبة هي أن يبتلي الله سبحانه وتعالى الإنسان بمعصية بعد المعصية الأولى، وأن يغفل ذكره وأن يغفل هذا الإنسان عن أن يتذكر أنه قد وقع في معصية. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن حتى التقصير في الأعمال الصالحة بما كسبت أيدي هذا الإنسان المقصر من الذنوب. ويقول الضحاك رحمه الله تعالى ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه. ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب، ثم تلا هذه الآية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ثم قال وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن. إذن التقصير في الأعمال الصالحة حتى مثلا المثل هذا الذي هو نسيان قراءة القرآن وهو عمل من أعظم الأعمال الصالحة، بماذا بسبب المعاصي التي وقع فيها الإنسان. وسأل رجل الحسن البصري رحمه الله فقال له: يا أبا سعيد، إني أبيت معافى، إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأحب طهوري، فما بالي لا أقوم؟ يعني يستعد وهو معافى وذو صحة قوية وعافية، فما بالي لا أقوم؟ فقال: ذنوبك قيدتك. فقال: ذنوبك قيدتك. إذن كذلك تأكيد على نفس هذا المعنى هو أن التقصير في الأعمال الصالحة بسبب ذنوب الإنسان. وهذا باب واسع جدا من كلام السلف، وهو إرجاعهم بكل آفة تصيبهم في هذه الحياة إلى ذنوبهم. هذا باب واسع، لكن نكتفي فقط بالأشياء التي تشير إلى أن التقصير في الأعمال الصالحة هي بسبب الوقوع في الذنوب والمعاصي. وقال الثوري: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. سئل: ما هذا الذنب الذي حرمت من أجله قيام الليل منذ 5 أشهر؟ فقال: رأيت رجلا يبكي. فقلت في نفسي: هذا مرائم، هذا هو الذنب الذي يظن أنه حرم قيام الليل من أجله، أنه نظر إلى رجل نظرة استخفاف وقال: لعل هذا الرجل الظاهر أنه يرائي ببكائه، فكان يبكي عن قراءة قرآن أو قراءة وغير ذلك. فانظروا يا إلى الدقة في محاسبة النفس، الدقة العجيبة في محاسبة النفس. يقول أبو الحسن بن قطان وهو أحد حفاظ الحديث لما تكلم في آخر حياته كيف أنه ضعف بصره أو فقد بصره لا أذكر الآن، فقال: وأظن أني ابتليت بذلك لكثرة كلامي في أيام رحلتي في طلب الحديث. يعني الله سبحانه وتعالى ابتلاه بعد هذه السنين الطوال في بصره، لماذا؟ دائما يبحث ما هو الذنب الذي أذنبته فأوفدت بسببه. قال: أظن أنني ابتليت بسبب كثرة كلامي في أيام الرحلة، أيام رحلته لطلب الحديث، ابتلاه الله بعد السنين هذه الطويلة. ودخل بعض الناس على سرج بن وبرة وهو يبكي، فقال له: أتاك نعي بعض أهلك؟ يعني لماذا تبكي؟ يعني هل مات بعض أهلك؟ فقال: أشد. قال: وجع يؤلمك؟ قال: أشد. قال له: وماذا؟ قال: بابي مغلق وستري مسبل ولم أقرأ حزب البارحة، وما ذاك إلا بذنب أحدثه. تأكيد كذلك على نفس هذا المعنى، وهو أن كل تقصير هو بسبب الوقوع في ذنب من الذنوب. وقال أبو سليمان الداراني: لا تفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب، لا تفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب. طبعا يا أخوة، هذه المقاييس ربما نراها عالية، لكن السبب هو دقة محاسبة هؤلاء الناس لأنفسهم والمستوى الإيماني العالي الذي وصلوه. فنقول: لا نحاسب أنفسنا بمثل هذه الدرجة ومثل هذه الدقة والشدة، لكن لنبدأ على الأقل في المحاسبة الصحيحة المناسبة لأعمالنا والمناسبة لنفوسنا وإيماننا. ولذلك يقول أحد العباد، وهذا الكلام نقله الغزالي في إحياء علوم الدين، يقول: كم من أكلة منعت قيام ليلة، وكم من نظرة منعت قراءة سورة، وإن العبد ليأكل أكلة أو يفعل فعلة فيحرم بها قيام سنة، وكما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكذلك الفحشاء تنهى عن الصلاة وسائر الخيرات. لا شك أن وقوع الإنسان في معصية من المعاصي يؤثر عليه في صلاته وفي كل فعل من الأفعال الصالحة. ويبين ابن القيم رحمه الله السبب في هذا الأمر، لماذا الوقوع في المعاصي يؤدي إلى تقصير في الأعمال الصالحة. فيقول في الجواب الكافي في أثناء حديثه على آثار المعاصي، ومنها يعني من آثار المعاصي حرمان الطاعة، من آثار المعاصي حرمان الطاعة. يقول: فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة تكون بدله، تكون بدل هذا الذنب، وتقطع طريق طاعة أخرى، فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرا، فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير لها من الدنيا وما عليها. ثم يضرب مثال كيف أن المعصية يعني تشغل عن الطاعة، فيقول: هذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها، والله المستعان. إذا هذا أثر ومشاهد عند علماء السلف رحمهم الله، وهو أن وقوع الإنسان في أقل معصية يؤدي إلى التأثير في هذا القلب، الأثر الذي يؤدي إلى ضعف الحماس وضعف همته القيام بالأعمال الصالحة. فالواجب على الإنسان إذا وقع في أدنى شيء من المعاصي ولو حتى يعني شيء يعتبر من المكروهات الإنسان ليست معاصي، لكن حتى لو تكلم بكلمة ثم بعد ذلك تذكر وانتبه إلى أن هذه الكلمة غيبة، أو نظر نظرة فتنه الشيطان فاستثنى بنظرة حرام، بعدها مباشرة ما الواجب عليه؟ أن يقدم إلى شيء من الأعمال الصالحة. لماذا؟ لأن هذا هو العلاج الصحيح لأثر هذا الذنب في نفسه. فكيف وهذا الذنب سوف يؤديك إلى ذنب آخر؟ فلذلك يشغل الإنسان نفسه مباشرة بعد هذه المعصية بالقيام بعمل من الأعمال الصالحة. من أسباب التقصير كذلك توسع الإنسان في المباحات، توسع الإنسان في المباحات، وبالذات المباحات الأربع التي سماها ابن القيم رحمه الله في أكثر من كتاب من كتبه في مفسدات القلب. مفسدات القلب كثرة الكلام وكثرة النوم وكثرة الخلطة هو ذكر خمسة أشياء الحقيقة، لأنه ذكر أربعة في موضع وذكر أربعة في موضع آخر وغاير بين واحدة. فذكر كثرة الطعام والشراب، وذكر كذلك كثرة النوم، وذكر كثرة الكلام، ومرة ذكر كثرة الخلطة. والكلام وكثرته ينتج من كثرة الخلطة، وإن كان الخلطة كذلك وكثرتها آفات أخرى أكثر بينها رحمه الله في كتاب الفوائد. فإذا توسع الإنسان في هذه الأشياء المباحة يؤدي به في أقل الأحوال إلى إشغاله عن الطاعة. وذكر طبعا كثير من المتكلمين في تزكية النفوس وفي دقائق القلوب أن الإنسان يضعف بسبب إكثاره من المباحات، لأن القلب إذا امتلأ بحب هذه المباحات فإنه يخرج من حب الطاعات بمقدار الحب لهذه المباحات الذي دخل القلب. هو يعني كما قلت تأكيد على قضية أن القلب وعاء، وهو بحسب ما يدخل فيه فإنه سيخرج منه بالمقدار الذي دخل فيه. لذلك نقل الغزالي عن بعض الصوفية ولا بأس بذكر هذا الكلام، يقول: وكان بعض الشيوخ يقف على المائدة كل ليلة ويقول: معاشر المريدين، لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا، فتركضوا كثيرا فتتحسروا عند الموت كثيرا. يعني هو نبه على أمر آخر، هو أن الإنسان إذا أكل وشرب كثير ويحتاج إلى راحة أكثر فيضعف عن القيام بهذه العبادات وهذه الطاعات. إذا السبب الثاني من هذه الأسباب هو الإكثار من هذه المباحات. أمر ثالث كذلك هو عدم إدراك النعم وقيمتها، هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا، وعدم معرفة الإنسان بكيفية المحافظة على هذه النعم، عدم إدراك الإنسان لهذه النعم وكيفية المحافظة عليها. وكلكم تعرفون الآيات الكثيرة في تعداد نعم الله عز وجل، وأبلغ منها قول الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقوله: وأنعم عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إذا النعم ظاهرة وباطنة والإنسان لا يستطيع أن يحصيها، فما بالك إذن بشكر هذه النعم. وشكر هذه النعم كيف يكون؟ إنما هو بالمداومة على الطاعة. شكر هذه النعم إنما يكون بالمداومة على الطاعة، كما نعرف: لئن شكرتم لأزيدنكم، وتذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تذكرون. فالإنسان إذا نسي أن نعم الله سبحانه وتعالى لا تدوم إلا بالشكر، وأن الشكر لا يكون إلا بالإكثار من الأعمال الصالحة، فإنه سوف يغفل عن الأعمال الصالحة وسوف يقصر فيها ويستمر هذا التقصير بالتدريج. انتقل كذلك إلى أمر رابع من هذه الأسباب، وهو غفلة الإنسان عن حاجته إلى الطاعات. يعني الإنسان يغفل عن أنه هو في حد ذاته محتاج إلى هذه الطاعات، وأنه يعمل هذه الطاعات بأنه لا يستطيع أن يعيش بدونها، وأنه لو تركها وقصر فيها فإنه سوف يهلك ولن يستطيع أن يعيش في هذه الحياة الدنيا. كثيرا ما يغفل الإنسان عن أنه ضعيف، وأنه لا حول ولا قوة له إلا بربه عز وجل، وأن المسلم لا بد له إن أراد أن يعيش بهذه الحياة ويقوم بدوره والواجب عليه الذي خلقه الله سبحانه وتعالى من أجله، فلا بد له من زاد يتزوده في هذا الطريق للقيام بالدور الذي خلقه الله سبحانه وتعالى من أجله. هذا الزاد هو الطاعات، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولذلك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولذلك نزلت هذه الآيات العظيمة في أول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم واصطفائه في مكة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه ونصف منه قليلا أزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذه المهمة التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قول ثقيل وعظيم، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إلى آخر هذه الآيات. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله ومن بعده صاحب الضلال كلاما جميلا وبديعا على هذه الآيات، وكيف أن الإنسان الداعي في هذه الحياة الدنيا زاده الأول والأخير هو هذه الطاعات، وأنه إن قصر في هذه الطاعات لن يستطيع أن يواصل طريق الدعوة. وفي ذلك الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا استمرار الطريق مع انقطاع الزاد سوف تنقطع، وستكون مثل المصباح الذي يضيء للناس، لكن كيف إضاءته للناس؟ على حساب نفسه وإحراقه لنفسه. إذا نحن الذين نحتاج إلى الطاعات، وليس الطاعات هي التي نحتاج إليها. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ الله سبحانه وتعالى ما فرض علينا هذه الطاعات لأنه يحب أن يعذبنا، فإذا لم نعمل هذه الطاعات أحب عذابنا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بهذه الأمور من أجلنا نحن، ولكي نستطيع أن نعيش في هذه الحياة، ولكي نستطيع أن نؤدي دورنا الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجله. ونتعرف من ثمرات هذه الطاعات السكينة وراحة النفس التي يفقدها الإنسان في كثير من الأحيان، هي من ثمرة هذه الطاعات. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذن رضا الله سبحانه وتعالى والطمأنينة التي نزلت على المؤمنين في ذلك الوقت هي بسبب إقبالهم على هذه البيعة العظيمة، بسبب إقبالهم على طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول الله سبحانه وتعالى: كذلك إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إن زيادة الإيمان والطمأنينة بذكر الله لا تكون إلا بالطاعة. إذا حياتنا في هذه الدنيا لا يمكن أن تقوم إلا بالطاعة، وإذا قصرنا في هذه الطاعة ضعفت حياتنا وزادت علينا الكثير من الأمور التي تنافي الطمأنينة والتي نتجت بسبب ذهاب الطمأنينة من القلوب. منها كذلك من الأسباب التي تجعل الإنسان يقصر في هذه الصالحات والأعمال التي تقربه من الله عز وجل ضعف أو نسيان التفوق الحقيقي لأجر الطاعات. يعني معرفة الإنسان لأجور الطاعات مهمة جدا، لأن الإنسان قد يسفل وقد يفتر، فالشيء الذي يذهب عنه الفتور والكسل هو تذكره للأجر العظيم من لهذه الطاعات. الإنسان لو كان يتذكر عند نومه في الليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، فقط يتذكر هذا الحديث العظيم ركعتا الفجر، سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. أنا ما أتكلم عن قيام ليل أو أتكلم عن أشياء عظيمة، أقول يبدأ الإنسان بالتدريج هذه السنة العظيمة. لماذا دائما الإنسان يقصر فيها ويفرط فيها فيأتي إلى القرابة الآخرة؟ لو تذكر دائما مثل هذا الأجر العظيم لا يمكن أن يفرط في مثل هذه السنة. الأجر العظيم للصيام الذي نعرفه كلنا الآن، ويكفي في ذلك الحديث القدسي المعروف الذي فيه كثير من أجور الصيام، لو تذكره الإنسان دائما في كل ليلة لا أظن أنه يمكن أن يصبح في يوم من الأيام إلا وهو صائم لو كان دائما يتذكر. ولذلك كان السلف رحمهم الله عندهم إقبال عظيم وعجيب جدا على الطاعات. السبب هو تذكرهم لمثل هذه الأجور العظيمة، حتى شغفت وشغلت قلوبهم بهذه الطاعات، ما بقي عندهم شيء يحبونه في هذه الدنيا إلا الطاعات. وقد أفرد ابن المبارك رحمه الله في كتاب الزهدي بابا تكلم فيه عن باب من أحب الدنيا لحبه عبادة من العبادات. يعني كثير من السلف كان يقول لولا كذا لدعوت الله أن أموت، ويكون هذا الشيء الذي يحبه من هذه الدنيا هو الصيام، هو الصلاة، هو قراءة القرآن. السبب ما هو؟ هو دائما استحضارهم للأجر العظيم لهذه الطاعات. ولذلك من لم يكتمل عنده هذا التصور وأن هذه الطاعات فيها النجاة له وفيها الأجور العظيمة والجزيلة في الدنيا قبل الآخرة، وأن من أعظم فوائد الطاعات هي النجاة من أهوال يوم القيامة، هذه الأهوال التي فيها الأحاديث والآيات الكثيرة جدا رحمه الله. ويكفي منها من هذه الآيات، يعني نختار آيتين أو ثلاثة منها، قال الله سبحانه وتعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا. إذا النجاة يوم القيامة لم تكن إلا بهذه الأعمال الصالحة. فالإنسان لا بد عليه أن يمر بين فترة وأخرى وعلى فضائل الأعمال حتى يتذكرها وحتى يقوي من همته وعزيمته، وكذلك يمر على الأحاديث والآيات التي جاءت في الجنة ونعيمها وفي النار وجحيمها وأهوال يوم القيامة، وهي آيات وأحاديث كثيرة وكثيرة جدا جدا. لابد أن يكون الإنسان بين فترة وأخرى وقت يجلس مع نفسه حتى يراجع مثل هذه الأمور. والأمر كما يقول ابن الجوزي رحمه الله: من لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف. من لمح فجر الأجر، يعني نور الأجر والمفازة والنجاة التي تكون من هذه الأجر، هان عليه ظلام التكليف. هان عليه ظلام التكليف، يعني يقول ما هي إلا سويعات فينقضي هذا الليل وأنال هذا الأجر من هذه الأعمال الصالحة. طيب، منها كذلك من هذه الأسباب نسيان الإنسان وغفلته في كثير من الأوقات عن البرزخ وعن الآخرة وعن أنه لا محالة ميت في وقت من الأوقات. وهذا سبب من أعجب الأسباب ويستحق أن يفردها الإنسان في درس كامل، شيء أن الإنسان متيقن تمام اليقين من أنه سيموت وأنه سيبعث وإما جنة وإما نار، مع ذلك لا يعمل العمل الذي يؤهله لدخول هذه الجنة أو النجاة من هذه النار. كيف أدى أولو الأمل بالإنسان إلى ما يقارب نسيان الموت والغفلة عنه، مع أنه متيقن تمام اليقين بأنه سيموت وسيبعث وسيدخل إما ها هنا وإما ها هنا. فإذا الإنسان إذا نسي مثل هذه الأمور وتغافل عنها في كثير من الأوقات سوف يقصر في هذه الأعمال الصالحة، وربما ينساق في كثير من المكروهات التي تؤدي به إلى الوقوع في المحرمات. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى أثر تذكر الموت على إحسان الأعمال الصالحة، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أذكر الموت في صلاتي. والحديث هذا في سلسلة الأحاديث الصحيحة: أذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. إذا تذكر الآخرة حري، إذا تذكر الإنسان فإنه حري به أن يحسن من عبادته ومن صلاته وغيرها من الصالحات. وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها، يعني اعتبر هذه الصلاة هي آخر صلاة لك، هي آخر صلاة لك. ومن المنامات الكثيرة التي رؤيت وكانت ترى من الصالحين في عهد السلف رحمهم الله، أن كثيرا منهم كان مثلا يموت له قريب أو أخ له من إخوانه في الله الصالحين يموت فيراه في المنام فيسأله ما فعل الله بك، فيقول له فعل الله لي كذا وكذا، ونحن في أمر عظيم، نحن نعلم ولا نعمل وأنتم تعملون ولا تعلمون. هكذا هذه أمنية الإنسان الميت. ركعتان كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث التي تتقوى بطرقها، ركعتان لصاحبكم، يعني صاحب هذا القبر، خير له من دنياكم. هذه هي أمنية الإنسان إذا وضع في قبره. فليعتبر الإنسان نفسه الآن عنده هاتين الركعتين، سوف يصليها وبعدها سوف يموت. هذا حري به أن يحسن صلاته. وتسمية الحديث وإياك وكل أمر يعتذر منه. ويقول صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات فإنه أكثروا ذكر هذه اللذات الموت فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه. لأنه إذا تذكره وهو في هذا الضيق من العيش وتذكر أن هذا الضيق سوف ينتهي في هذا الموت هان عليه مثل هذا الضيق. ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا وأكيسهم أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا أولئك الأكياس. أولئك الأكياس. وفي حديث البراء بن عازب قال صلى الله عليه وسلم أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا لمثل هذا اليوم فأعدوا. ليس المقصود من ذكر هذه الأحاديث أن الإنسان يعني يتأثر بها ويحصل له ما يحصل، لكن المهم تذكر هذا العلاج. المهم أن دائما الإنسان إذا أراد أن يقسم على طاعة من الطاعات فليعتبر أن هذه الطاعة هي آخر شيء يعملها في حياته وأنه سوف يموت بها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحري أن يحسن صلاته إذا تذكر أن هذه هي آخر شيء من الطاعات. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه كثيرا في مشاهد القيامة والبعث والصراط والميزان وغير ذلك من المشاهد العظيمة. ولا مجال